العصر والمغرب. احنا فاضيين العصر من زمان ولا في عصر غير اللي عند شو عصر؟ تمام. فين فارس؟ عمل ايه فارس؟ عبده كيف حالك يا حبيبي؟ شخص الله والله ما ينفع بيك يا رب، الله يحفظك ويبارك فيك وينفع بيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة من شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. تكتب ولا؟ شرط الحضور الكتابة، هذا شرط رئيس. أستاذ نورين صح ولا؟ ها؟ تشكر إيه؟ المحاضرة الرابعة ولا الثالثة؟ ها؟ الثالثة صح؟ ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم التوحيد، مسائل الاعتقاد، مسائل لا غنى عنها لكل طالب علم، هو رأس مالك في السير إلى الله تبارك وتعالى، أن تلقى ربك بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكل أمر حاله إلى المشيئة إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تعجب حينما تسمع كلام الله تبارك وتعالى إلى نبيه في سورة مدنية، سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تتنزل هذه الآيات في السورة المدنية بعد أن عاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، ومع ذلك تنزل آية مدنية سورة محمد تقول للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله. وتعجب أيضا من حال هذه الآيات لما ذكرت 18 نبيا ورسولا في سورة الأنعام، ثم تختم الآيات بقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا مجاملة في التوحيد، هؤلاء أنبياء أصفياء اختارهم الله على عينه واصطنعهم لنفسه وربهم على علمه، ومع ذلك لا مجاملة في التوحيد. فرأس مالك وخير زادك في السير إلى الله أن تكون صحيح الاعتقاد. ذكر صاحب السير الذهبي رحمة الله عليه قال يحيى ابن معين دخلت على سحنون دخلت مع سحنون على ابن القصار، بيقول يحيى ابن عون دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فرأيته قلقا، فقال له يحيى ما هذا القلق؟ يعني لما تقلق لما؟ قال إنه الموت والقدوم على الله، والقدوم على الله. قال سحنون له ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها ثم عمر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا يخرج على أئمة الجور بالسيف وإن جاروا؟ فقال ابن قصار بلى. فقال له يحيى مت إن شئت مت إن شئت. والمعنى العام أنك إذا ما كنت على هذا الاعتقاد فلا تخشى شيئا، فكل أمر مآله إلى رحمتي التي وسعت كل شيء، إلا مسائل الاعتقاد، إلا التوحيد. والتوحيد بحر لا ساحل له، مهما تعلمت فقضيت من أنفاس وأنفس فلن تنتهي من أبواب التوحيد والاعتقاد، لأنك تتكلم عن الله وعن أسمائه، عن صفاته، عن الملائكة، عن أنبيائه، عن قوائم وعن نواقض، عن قوائم وعن نواقض. قوائم يقام بها التوحيد ونواقض يهدم بها. فلو عشت عمرك كله بين القوائم والنواقض لما انتهى، لانتهى عمرك قبل أن تنتهي القوائم والنواقض. ما القوائم والنواقض؟ القوائم ما يقوم به التوحيد، ما يصلح به التوحيد، ما يصح به التوحيد. ما النواقض؟ ما يهدم به التوحيد. لو عشت عمرك كله نفسا نفسا بين القوائم والنواقض لانتهى عمرك، وما انتهت دراسة القوائم والنواقض. عودا إلى كلام المصنف، قال رحمة الله عليه بعد أن انتهى من المقدمة التي سبق شرحها، ترجعوا إليه في الدروس السابقة، قال اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه. يا شيخ يا شيخ تعال اجلس هنا، لا تجلس في الوسط. قال اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. ما انت مريض بس هتكتب، شفاك الله عافيك، شفاك الله عافيك. أعاذنا الله وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة والأمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له، لا وزير له، لا شبيه له، لا نظير له، لا عدل له ولا مثل. هذه بدأ بها المصنف رحمة الله عليه، فيقول اعلم، هذا أمر إرشاد. فإذا كان الأمر بالعلم من الله فهذا أمر إيجاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإن كان من شيخ يعلمك فهذا أمر إرشاد. قوله اعلم، نقول المعلومات على درجات أربعة. تفضل تفضل. المعلومات على درجات أربعة: علم وظن وشك ووهم. علم وشك وظن ووهم. أما العلم فهو ما حكم به الذهن. لما أقول علم حكم به الذهن هيكون المراد بالعلم هنا أوسع ما هو المراد بالعلم الشرعي، أوسع من أن يكون المراد به العلم. فالعلم هو كل ما يعلمه المرء، صح كده؟ معك ألم؟ مش الألم، ما حدش هيقف على يوم الزحف وما معهوش سيف، مش هينفع، صح؟ اتفضل ألم؟ ما ينفعش، لازم يكون معاك سلاح، لازم. وكثير من يكتب في الأوراق، إذا ذهبت لشراء حاجياتك من بائع الفلافل تجد عنده هذه الأوراق يبيع فيها. فالعلم لا يجمع في ورق ولا ينفع ورق تشتت، العلم يكتب في كراس ويحفظ ويراجع ويذاكر ويناقش ويختبر فيه، هذا هو العلم. العلم أركان أربعة، إذا اختل ركن فاعلم أن جزءا من عمرك يضيع هباء منثورا. العلم أركان: سماع، كتابة، نقاش، ومذاكرة، واختبار. هكذا أركان العلم، فإذا كنت على هذا فاعلم أنك على خير. نقول المعلومات درجات أربعة: العلم والشك والظن والوهم. أما العلم فهو ما حكم به الذهن على أمر حكما جازما، ما حكم به الذهن على أمر حكما جازما. وعلى الطرف الآخر يأتي الشك، وهو ما تردد فيه المرء بين أمرين استويا في القوة. الشك هو ما تردد فيه الإنسان بين أمرين استويا في القوة. أما الظن فهو ترجح. اكتب يا ابني، ها امسك قلم، ما ينفعش حد يقعد كده، تقعد ده مش مجلس سماع، ده مجلس علم. ف أما الظن فهو ترجح أحد الأمرين اللذين وقع بينهما شك، هنشرح دلوقتي. وأما الوهم فهو الطرف الآخر الذي ترجح ضعفه. قول تاني، تعالى ماهر، تعالى عضينا. نقول تاني بقى، العلم هو أمر حكم به الذهن حكما جازما. ها أحمد في المسجد، طيب الله لا شريك له، هذا أمر حكم به الذهن حكما جازما، يقين لا شك فيه. طيب أما الشك، أن تتردد بين أمرين، أحمد في المسجد، فتقول إذا سئلت هل زيد في المسجد، قد تقول هو في المسجد أو يكون أو قد لا يكون في المسجد. فهنا تردد الإنسان بين أمرين استوي في القوة. طيب الظن ترجح أحد الأمرين الذي وقع بينهما شك، كنت تشك فرأيت عصا أحمد، قلت أحمد في المسجد، هل هذا يقين؟ ها ليه مش يقين؟ إن قد تكون هذه عصا أحمد وهو لم يأتي بعد، أو يكون نساها من مرة سابقة، فده اسمه إيه؟ اسمه يقين. اسمه إيه؟ مش يقين، اسمه ظن. فالظن ما ترجح احد الامرين على احدهما. اما الوهم هو ايه؟ الطرف الاخر الذي ترجح ايه؟ ضعفه. يبقى لما نقول احمد في المسجد لاني رايت عصاه، يبقى عدم وجوده في المسجد ده ايه؟ ظهر لي ان هذا كان ايه؟ وهما، وغلب على ظن انه في المسجد. نقول العلم علمان، علم شرع وعلم طبع. العلم علمان، علم شرع وعلم طبع. معنى علم الطبع من الطبيعة والبشرية، وهو العلم الذي قسيم العلم الشرعي. يبقى العلم علمان، علم شرع وعلم طبع، وكلاهما مذكور في قوله تبارك وتعالى في موضع واحد ذكر فيه العلمين. تفضل. أحسنت، فتح الله عليك. يعلمون ظاهرا من الحياة، الآية التي قبلها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون، وأثبت لهم العلم أم نفاه؟ أثبته ولا نفاه؟ أثبته ونفاه. ما الذي أثبته؟ يعلمون ظاهرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون العلوم الشرعية التي تنجيهم عند الله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فكل ما علموهم كان علم الحياة الدنيا، أبحاث وأبحاث علمية. طبعا لا حرج الإنسان يتعلم العلوم الطبيعية الحياتية، وإذا انتوى يؤجر عليها، يتعلم الطب لينفع المسلمين، يتعلم الهندسه ليبني المساجد وبيوت المسلمين، كل هذا في الجمله يؤجر عليه. لكن كل نص تحفظ به في مدح العلم، كل نص شرعي في مدح الايه؟ العلم، انما ينصرف الى العلم الشرعي. كل نص في مدح العلم انما، يعني ايه كل نص في مدح العلم؟ يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما الى اخره، وان ان الملائكه تضع اجنحتها، ان الحوت لا يستغفر لمعلم الناس الى اخره. فكل نص اشعلي في مدح العلم انما ينصرف الى العلم الايه؟ وهذا الذي نص عليه ابو العباس ابن تيميه. قال المصنف: اعلم ان صالح هو هنا عهد السلف، لما قد تقرأ شيء وأنت لا تتفق إليه، هو بيقول إيه؟ اعلم وفقنا الله، وفقنا الله وإياك، الذي درج عليه أئمة التصنيف، أنه أن المرء إذا دعا يدعو لنفسه أولا ثم للناس، وفقني الله وإياك، ما قلتش وفقك الله وإياي، طيب وفقني الله وإياك. قال: اعلم وفقني الله وإياك أن صالح السلف وخيار الخلف إلى آخر الكلام. السلف، ما المراد بالسلف؟ ها؟ درجوا عليها، لا هم درجوا عليها. وفقنا، قالوا الإنسان يعني يدعو لنفسه أولا، طيب ثم ممكن نعم. لا، هي من باب الآداب الشرعية، خد بالك. نعم. قال المصنف: اعلم ان خيار ان صالح السلف. من هم السلف؟ السلف في اللغه كما قال ابن منظور ابن الاثير: من تقدمك بالموت من ابائك وذوي قرابتك واجدادك. فكل من تقدمك بالموت وسبق الى الله فهذا سلف لك، فجعلناهم سلفا ومثلا لاخرين. اما في الاصطلاح فالسلف في الاصطلاح على معنيين: سلف الاعتقاد وسلف الزمان. السلف في الاصطلاح على معنيين، معنى متفق عليه ومعنى مختلف فيه. سلف المعتقد او سلف الاعتقاد وسلف الزمان. السلف في الاصطلاح على معنيين: سلف الاعتقاد وهم كل من كان على معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحبه الكرام والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سلف الاعتقاد، فأنت سلفي اعتقادا بمعنى أن المرء يدين بما دان به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون إلى يوم القيامة. طيب، لذلك هذا أيضا مجموع فين؟ كل هذا مجموع فين؟ في آية سورة الإيه؟ ها الحشر، بدا بذكر الايه؟ المهاجرين، وبدا ايه؟ ثم ثنى بالانصار، ثم ثلث والذين جاؤوا من بعدهم. بدا بميم، كل الايات تبدا بالانصار قبل المهاجرين، صح كده؟ لا، ما فيش ايه الا بدات بالايه؟ بالمهاجرين قبل الانصار، سواء في نفس السياق او في ايات متتاليه. لما كل الايات تبدا بذكر المهاجرين قبل الانصار؟ السبق. ازاي السبق؟ إذا كان بيعة العقبة الأولى بدأت على أنصار المدينة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم. لما كل الآيات تبدأ بذكر المهاجرين ثم تثني بالأنصار؟ تفضل شوف. أحسنت. إذا كان الأنصار نصروا فالمهاجرين نصروا وهاجروا. ولا يعرف مرارة الهجرة إلا من ذاقها. أن تجبر على أن تخرج من دارك وبلدك وأهلك ودارك ومالك، هذا أمر لا يعرف مرارته إلا من ذاقه. طيب، اللهم اصر عبادك المصطفين يا رب العالمين. نقول إذن السلف في الاصطلاح على معنيين، مش على معنيين بقى، على قسمين: سلف الاعتقاد وسلف الزمان. أما سلف الاعتقاد هم من كانوا على معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إلى يوم القيامة. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل فمن؟ قال الجماعة. الأهم رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه سلفية الاعتقاد، لا ترتبط بأرض ولا بزمان ولا بمكان. طيب، فكله على من كان. لذلك لما ذكرنا الرجل لما دخل على رجل وبيحتضر، قال له ماذا؟ قال له ألستم بكذا، ألستم بكذا، بالحوض والميزان وأسماء الله وصفاته فده الاعتقاد. طيب، نأتي إلى القسم الثاني أو المعنى الثاني للسلفية، وهذه التي وقع فيها الإيه؟ الخلاف. أنت الوحيد الذي تتكلم برضه، اللي هو صلى الله عليه وسلم بالمعنى. نعم نعم نعم أنت جماعة ولو كنت وحدك، أن تعتزل هذه الفرق. نعم، ده حديث مشهور بحديث الفرق. أما السلف من ناحية الزمان فعلى أقوال. القول الأول أنهم أن السلف هم الصحابة فقط، وهذا قاله بعض الشراح الذين شرحوا رسالة أبي زيد القيرواني. القول الثاني أنهم الصحابة والتابعون، اختاره الغزالي. الثالث والذي اختاره أبو العباس والسفاريني وغالب وعامة العلماء أن السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، اللي هم قرون الايه؟ الثلاثة. أنا بتكلم عن السلف من ناحية الايه؟ الزمان، لكن من حيث الاعتقاد ذكرناها قولا واحدا متفقا عليه أن السلف اعتقادا كل من كان على أن السلف إلى يوم القيامة. طيب، أما السلف من ناحية الزمان زمنا ففي أقوال ثلاثة يرجحها الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في رواية ابن مسعود. في رواية عمران قال لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة. وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية. أن هناك قول رابع اختاره الأشاعرة ليدخلوا فيه أئمتهم، فقالوا أن السلف يدخل فيه القرون الخمسة، وهذا اختاره البيجوري من الأشاعرة لإدخال. طبعا احنا عارفين أن كل علماء الأشاعرة كانوا بعد القرن الثالث عدا أبو الحسن فقط، والذي يظهر والله أعلم هو الذي اختاره أبو العباس ابن تيمية أن السلف زمان، أؤكد السلف زمنا هم ما ذكروا في الحديث قرن ايه؟ اول ثم الثاني ثم الثالث. خلاصة ما سبق ده اللي جاي اهم، ان السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم الذين سلفونا اي تقدمونا، فاتباعهم هو السلفية. فالسلفية ليست منهجا لجماعة بعينها ولا مدرسة، وليس حزبا خاصا له رئيس ومرؤوسون يهمش ويحذر ممن خالفهم، فهؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. السلفية التي ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتبعوا منهج السلف قولا وعملا، عليه الولاء والبراء والحب والبغض، وعليه تتلاحم الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد. قاعدة مهمة في هذه المسألة تحفظها جيدا وتجعلها ننفع نقول حالك في ودنك، ما ينفعش، خليها لحية في وجهك مثلا، اجعلها لحية في وجهك، بلاش حلقة في ودنك دي، مش هينفع صح؟ السلف من وافق ولو كان متأخرا، والخلف من بدل ولو كان متقدما. السلف من وافق ولو كان متأخرا، والخلف من بدل ولو كان متقدما. نشرح الواضح. نشرح. فالسلف هم من وافق السنة والجماعة اعتقادا ولو تأخروا في الزمن وتأخروا في العمل. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. السلف من وافق أهل السنة اعتقادا ولو تأخروا في الزمن وقصروا في العمل. ايه قصروا في العمل؟ يعني مثلا أهل مصر أهل سنة في الاعتقاد في الجملة، وإن كان مقصرين في العمل، أنا أعطي مثال، لكن مصر تصنف دولة سنية. بعض يقول زي دولة سنية ونرى مش عارف الذي فيها. أنا أتكلم عن إيه؟ الاعتقاد. فالسلف من وافق اعتقاد السلف وإن تأخروا في الزمن أو قصروا في العمل. كان واضح؟ مقصرين في صلاة كذا، مقصرين في أعمال كذا، ده اسمه تخصيص في أعمال الجوارح. أما الاعتقاد في الجملة أهل سنة. وصل المعنى؟ نقول تاني، فالسلف من وافق ولو كان متأخرا ولو قصروا في العمل. فلو قصروا في العمل يسمى يطلق عليهم عصاة، عصاة أهل السنة، أو بيسموه مثلا إيه يعني عاصف أهل السنة. لكن في الاعتقاد في الجملة اعتقاده سليم. طيب، والخلف من بدلوا ولو كانوا، والخلف من بدل ولو كان متقدما. والمعنى أن الخلف هم الذين بدلوا ولو كانوا من القرون الأولى، وإلا فالخوارج أول فتنة ظهرت في عصر الصحابة. القدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة وليسوا بسلفيين، ليسوا بسلفيين. فلم يشفع لهم أن تقدموا في الزمن لما تأخروا في الاعتقاد والعمل. فمتخيل يعني قدر المعاناة. علي يصلي بالناس إماما، يأتي قاتله من؟ عبد الله الملجم، يقتله ويقرأ الآية، ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله. يقتل علي. حسام طب شوية، لا تقف شوية ولا لا؟ خليك معايا. يقتل عليا ويقرأ الآية وهم يحسبون أنهم يصنع إيه؟ صنع. ادعى رجل النبوة فأتى به أحد الخلفاء فاستتابه فأبى، فأمر بنار ليحرق. فلما رأى النار قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله مستعان. إذا بنقول الخوارج كانوا من الخلف ولا من السلف؟ تفضل. من الخلف مع أنهم ظهروا في عصر الصحابة. القدرية هم من الخلف رغم كونهم ظهروا في آخر عصر الصحابة، وعلى هذا فقس الجهمية والمعتزلة إلى آخر. إذا قاعدة السلف من من وافق وإن كان متأخرا، والخلف من بدل وإن كان متقدما. طيب، لذلك يقول أبو العباس بن تيمية شعار أهل البدع، شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. أما هؤلاء الذين بدلوا وقدموا وأخروا وظنوا أنهم على الجادة وظنوا أنهم على منهج السلف، حظهم من العلم الشرعي يقال فيه ما قاله الله منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يتمنون الهداية وهم أبعد ما يكونوا عنها. قال المصنف: اتفق السلف والخلف والأئمة والعلماء على الإيمان بالله، الإيمان بالله بأسمائه بصفاته، إيمان الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال أنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير. أحد، نعم، هذا أحد أهم الصفات الإلهية. الله واحد أحد لا ند له، لا شبيه له، لا كفوء له، لا نظير له، لا سمي له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فرد، قول المصنف فرد، هذا لم يرد في نص، ولكن هذا من باب الإخبار عن الله، ويغني عنه ما ورد في النصوص الشرعية. فلا نعلم كلمة فرد لا في اسم ولا في صفة. طيب، الصمد، قال المصنف الصمد، الصمد يأتي على معان، الأولى الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده، فأنت قد ترى من البشر سيدا ولم يكمل سؤدده. أما الإله الصمد فالصمد على معان، الأولى هو السيد، هو السيد الذي اكتمل سؤدده، فهو سيد في نفسه غني بنفسه بذاته، غني عن عباده، قائم بنفسه مقيم لغيره. المعنى الثاني للصمد هو الذي لا جوف له، فالله يطعم ولا تطعم، وهذا من أخص صفات الكمال. وكيف يكون وصف الله بأنه لا جوف له وصف كمال؟ يأتي الجواب في حديث أنس، حديث مسلم وأحمد، يرويه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف، هكذا الرواية، يطيف، يقال يطاف ويطيف، هنا قال يطيف به، ينظر ما هو، مخلوق جديد لا يعلمه إبليس، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. والمعنى أن بضدها تعرف الأشياء، آدم مخلوق رآه إبليس أجوف، فالأجوف يحتاج إلى ما يملأ في جوف يملأ وفرج يملأ، لا يملك نفسه عن الشهوات من فرج، من شهوة فرج وشهوة بطن، علم أنه لا يملك نفسه من هذه الشهوات فيعلم أنه ضعيف، والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله، ولكن إبليس علم مآل هذا المخلوق، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، فصار أن الله صمد لا جوف له، نفي الجوف صار كمالا لمن؟ لأن المخلوق كان ذا جوف، فالجوف يحتاج إلى أن يملأ، فهو لا يتمالك نفسه عند الغضب، عند الشهوة. طيب تفضل. لا احنا بنقول من حيث المعنى، يعني لما الذي له جوف ضعيف؟ لان الجوف يحتاج الى ان يملأ، فمن معاني الصمد الذي لا جوف له، الله صمد لا جوف له، اذا هو غني بذاته لا يحتاج الى ما الى شيء يملأه، بل هو غني بذاته. اما الانسان فلما كان له جوف فهذا من علامات ضعفه، لان الجوف يحتاج الى ان يملأ بشيء، جوف بط، جوف شهوة فرج، فاحتاج الى ان يملأ. فالله من معاني الصمد السيد، ومن معانيه الذي لا جوف له. طيب طيب نجعل كويس، تفضل. الجو الله تبارك وتعالى اخبر القران انه يطعم ولا يطعم، طيب يطعم ولا يطعم، ف واجمعت الامه على اثبات صفات الكمال لله. طيب والحاجه الى طعام وشراب نقص ينزه الله عنه. نكمل ثم نطرح باب الاسئله. اما تفضل تفضل. الاحد، نعم، الله من اسمائه الاحد، يقال عبد الواحد وعبد الاحد، فالاحد من اسمائه، واحد احد، جل ثناؤه، تعظمت اسماؤه، تقدست صفاته سبحانه وتعالى. قيوم، قال مصنف القيوم، والقيوم والقائم بنفسه المقيم لغيره، فأنت قد تقوم بنفسك وتعجز أن تقوم بغيرك، أنت قد تعول نفسك وتعجز أن تعيل غيرك، أما الله فحي قيوم سميع وهذا اسم له، بصير وهذا اسم له، سميع بصير. وقال الله عن الإنسان فجعله سميعا بصيرا، وليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، حديث المجادلة، كان ما بينها وبين بين هذه المرأة سور، ولم تفقه عائشة ما تقول أي هذه المرأة في شكاياتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف لا وزير، أي لا وزير له، والله لا يحتاج إلى معين، فملوك الأرض يحتاجون إلى وزراء. طيب قال موسى اجعل لي وزيرا من أهل هارون الشاهد أشدد به أزري. فالوزير يكون ردءا وعضدا لحاكمه أو لسيده، والله لا وزير له، لأن الملوك في الدنيا لا يستغنون عن الوزراء إعانة ومساعدة وسندا، أما الرب فلا يحتاج إلى وزير ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قال المصنف ولا شبيه له، والله لا يشبهه أحد، لا نظير له، لا يناظره أحد، لا نظراء، لا عدل له، لا شبيه له. ثم قال المصنف وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز. وصف الله بالقدم، أولا وصف الله بالقديم، القديم ليس اسما لله تبارك وتعالى، القديم ليس اسما له عز وجل، لأن الأسماء توقيفية، وإنما عرض في دعاء دخول المسجد أن تقول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم، فهذا وصف لسلطانه بالقدم. طيب، أما القديم فليس من أسمائه، فالأسماء توقيفية، والأولى من وصفه بالقدم أن نقول الأول الذي ليس قبله شيء، هذا أولى من أن، لكن لو قلنا أن الله قديم فهذا خبر عن الله، طيب لا سوء فيه، فغاية في أمر يصح أن يكون خبرا عن الله تبارك وتعالى. قال المصنف وأكمل الدين، أي أن الله تبارك وتعالى أكمل لنبيه الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه آية رادعة لكل من أتى بأمر محدث في أمور الدين، فالدين قد اكتمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم كمال لا نقص فيه. روى طارق بن شهاب أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال أي آية؟ قال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية الجمعة. قال المصنف وقمع الكافرين، قمع الله الكافرين فأظهر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في سنوات معدودات. تعجب والله العظيم، يعني من سنوات معدودات انسلم أذاقوا سوء العذاب في مكة ترهيبا وتعذيبا وصدا وبكل أنواع العذاب له ولأصحابه، حتى كان لا يملك من أمره شيئا يمر على أصحابه المعذبين فيقول ها صبرا ألاف، لا يملك إلا أن يصبرهم، ويؤتى إليه عند الخباب يقول أما ترى ما نحن فيه، ها كان أحدهم يفعل به كذا وكذا. الشاهد بعد سنوات معدودات يدخل المدينة مكة فيقولون ما تظن أني فاعل بكم، يقولون أخ كريم وابن أخ كريم، ألم تكون من سنوات معدودات تتوهدون وبرق برق ورعد وتهديد، بعد هذه سنوات معدودة أخ كريم وابن أخ كريم. هذا يعلمك أن هذا الدين دين ظاهر، دين لا يموت، قد يضعف لحكم، فإن الحق لو انتصر دائما لدخل فيه من ليس منه، الحق لو انتصر دائما لدخل فيه ما ليس منه، فحكمة الله تقتضي أن يهتز الحق ويضمر أحيانا. لما؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. لما ظهر النفاق في المدينة ولم يظهر في مكة؟ في مكة ما احتاج أهل الكفر أن ينافقوا لقوة فوضتهم وجولتهم ولعلو دولتهم، أما في المدينة فلما اشتد الساعد واشتد الإسلام ظهر قطيع، لا أقول قطاع بل قطيع من المنافقين الذين أبطنوا النفاق وأظهروا الإسلام خشية السيف، خشية السيف. قال المصنف ولم يدع لملحد مجالا. الملحد الإلحاد هو الانحراف، فكل من انحرف عن الجادة فهذا ملحد. في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. فالإلحاد يكون في الكفر ويكون فيما دون الكفر. الإلحاد يكون كفرا لمن ألحد في أسماء الله، ألحد في صفات الله، ألحد بإنكار وجود الله تبارك وتعالى. وكذلك يكون الإلحاد بالمعاصي، إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء في العكس والباد، وما يلتي بالحاد نذيقه من عذاب أليم. ما يلتي بالحاد أي بإظهار خوف تخويف الناس أو بإظهار المعاصي، فهذا توعده ربه بقوله نذيقه من عذاب أليم. قال المصنف وقد بدأ على غير المعتاد أن بدأ يعني الدارج أن كتب الاعتقاد تبدأ بتأسيس وتأصيل توحيد الألوهية والربوبية. على غير المعتاد بدأ المصنف بصفة الاستواء، لم يبدأ بتوحيد الألوهية والربوبية. يعني مثلا شيء بشيء يذكر، ترى أن عامة كتب السنن تبدأ بباب، باب كتب السنن باب الطهارة، عدا الموطأ بدأ بالإيه؟ باب المواقيت. لما ها لما لما يبدا مالك بباب المواقيت على خلاف عامه اهل السنن بداوا باب الطهاره؟ لان من اصول المالكيه تقديم الوقت على شرط الطهاره. بمعنى ايه؟ طب اشرح. لو فقد الماء نعم. يبدا بالوقت. طب مثال عملي، رجل اوضح من كده. طيب رجل قام قبيل طلوع الشمس وكان على جنابه، طيب وكان على وعنده الماء، ان اغتسل خرج الوقت، فهو بين أمرين: أن يتيمم ليدرك الركعة الأولى قبل طلوع الشمس، أو يغتسل. طيب فإذا اغتسل خرجت الشمس فصلى باغتساله بعد طلوع الشمس، فهل يصلي باغتساله قبل طلوع الشمس أم يصلي متيمما مدركا الوقت؟ هو ده أصل الخلاف. طيب قال المصنف، طبعا مش مجال ايه الكلام، بس انا بقدر احس ايه يعني قد ترى لما تقرا كده تعرف مدى يعني لان اصول كل مذهب طيب بتعرفك الوجهه لما بدا بكذا وكذا، فهذا ينفعك كثيرا يعني. وهذا هو غايه المذهبيه ليست ركسا من عمل الشيطان وليست طرم العجوى الذي يعظم، بل هي دراسه تنبئك عن اصول أو الأصول التي بنى عليها الأئمة ترجيحاتهم وأقوالهم. ها طيب للأسف البعض بجهل قد يقلل من شأن إمام. يا أخوة أنت متخيل ينكرون على من يترحم على أبي حنيفة؟ أنت متخيل أناس من الجهل المكان ينكرون على من يترحم على أبي حنيفة؟ وهؤلاء الذين ينكروا ذلك والله أنا أقسم لو جلس أحدهم أمام أبي حنيفة وأقنعه أن هذا الجدار من ذهب لاقتنع ولا سلم به، أنا أقسم بالله أنا صدق. لكن الجهل. طيب نأتي إلى ما فعله المصنف عليه رحمة الله لما بدأ بصفة الاستواء، وكأنك تسأل. أنا أعتذر بس عشان نعم والله أحسن الله عليك، أنت كنت نايم ولا صحيت الله فينك؟ جزاك الله عافية بنمال فيك. وهنا المسألة الأولى، قد يقول قائل لما بدأ المصنف بذكر توحيد العبادة، لما لم يبدأ المصنف بذكر توحيد العبادة وإنما بدأ بالأسماء والصفات. هل هذا تقليلا لهذه المسألة؟ هل لهذا لأن المسألة غير ذات أهمية؟ لا، لم يبدأ المصنف، نقول جوابا عن ذلك، اكتب يا ابني، اكتب يا بابا، لم يبدأ المصنف رسالته بمسألة توحيد العبادة ليس فقيرا من أهميتها، بل لكون هذه المسألة في الجملة ترى أن أهل القبلة اتفقوا عليها، أن الله إله واحد يفرض بالعبادة، بل أن النزاع الذي وقع كثيرا في مسائل الأسماء والصفات، وكأن المصنف في عهده وجد معارك شديدة في مسائل الأسماء والصفات، فالقاعدة تقديم الأهم على المهم واجب، وأن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. طيب، لأن الخير قد يتفاضل والشيطان قد يشغلك بالمفضول عن الفاضل، فكما أن الشر دركات فالخير درجات. الخير إيه؟ هناك فاضل ومفضول، ائتني بدليل على أن هناك فاضل ومفضول في الخير، حتى الخير في فاضل ومفضول. لا لا، ليس هذا، أريد آية أو دليل تفيد أن الخير يتفاضل، هذا خير وهذا خير، لكن هذا ها؟ لا لا لا لا، ها، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آنوا إلا ولم يخرج في سبيل الجهاد في سبيل الله، هؤلاء عمروا المساجد وكانوا يسقون الايه؟ الحجيج، هذا خير، ولكن هل هذا يستوي بمن جاهد في سبيل الله؟ فكلاهما على خير، ولكن أن تعلم خير الخيرين، ها، أما أن تعكف تاركا الجهاد في سبيلهم فأنت ها أتاك الشيطان من حيث لا تحتسب، لأن الشيطان قد ييأس من إنسان أمراه في ابنه، اتحشى معايا، خليك معايا، فالشيطان قد ييأس من إنسان، خلاص يا محمد، خليك صاحبي، تمام معايا، ماشي، فالشيطان قد ييأس من إنسان وجعله وراه مواظبا على الصلاة، ولكن قد يشغله بشيء مغضوب عن الإيه؟ عن شيء فاضل. طيب، فمثلا سنة المغرب مثلا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فين؟ إلا في البيت، لم يكن يصلي في الميه؟ في المسجد، فيأتيك الشيطان فيقول أنت إذا لم تصلي في المسجد قد تنشغل على فصلي في المسجد، هذا خير، ولكن السنة، قال ابن القيم لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي سنة المغرب إلا في بيته، وهذا في عامة السنن. نعود إلى مسألة الباب، وأن الإمام لما رأى أن القاعدة تقديم الأهم على المهم واجب بدأ بذكر مسألة الصفات، لأن هذه التي وقع فيها النزاع، النزاع بين أهل السنة والمخالفين في هذا الباب، باب توحيد العبادة، باب إيه؟ توحيد العبادة، باب الصفات، النزاع بينهم وبين مخالفيهم في تحقيق، ركز فيه، تحقيق مناط الكمال والنقص، النزاع بين أهل السنة وبين مخالفيهم، نبدأ من الأول، ولتعلم أن النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم في هذا الباب، أي باب؟ باب الأسماء والصفات، هو نزاع في تحقيق مناط الكمال من النقص في حق الله، يعني الجميع يريد إثبات الكمال، صح كده؟ الذي يقول أن الله ليس له يد، ها، هو يقول أنه يسعى إلى الكمال، صح كده؟ ها، فهو من وجهة نظري القاصرة الخاطئة الكاذبة يقول ليس له يد، وهذا هو الكمال في حق الله. إذن نعود ونقول اعلم أن أصل النزاع بين أهل السنة وبين مخالفين في هذا الباب تحقيق مناطق الكمال والنقص، فعند أهل السنة يرون أن الكمال في إثبات ما ذات الله لنفسه، هذا هو الكمال، عند المخالفين قالوا لا، قالوا إنما الكمال في نفي الصفات عن الله إذ أن في إثباتها نقص في حق الله. وصل كده؟ فنقول الاختلاف بين أهل السنة وبين مخالفين، فترى أن مناط الكمال مثلا عند المعتزلة يتحقق بنفي الكل للصفات، مناط الكمال عند متكلمة الصفاتية كالأشاعرة والكلابية ابن كلاب وأبي الحسن والماتردية، مناط الكمال عندهم في النفي الجزئي وإثبات الكمال الجزئي. ها طيب، أما أهل السنة فرون أن الكمال في إثبات ما أثبت أوضاء نفسه. طبعا دي خطوط عريضة لمنهج الدرس إن شاء الله. عودوا إلى السؤال، لما لم يبدأ المصنف بذكر مسائل التوحيد والعبادة؟ ليس هذا تقريرا من أهميتها، بل من باب تقديم الأهم على المهم، فقد رأى أن النزاع حاصل في باب الأسماء والصفات، وإلا فالنزاع في الباب الآخر أيضا وجد. أي باب؟ باب توحيد الألوهية، وقع فيه النزاع العريض من أمور تراها رأي العين، من أناس تتعجب أن هؤلاء فتحوا أبوابا من كتب العلم ويقولون لا حرج أن تقول مدد يا حسين عياذا بالله، وأن هذا من المجاز، وأن القائل لها يقصد يقول مدد يا رب الحسين، ودول عامة الناس يعرفوا مجاز. هذا ضحك على الأمم، هذا كذب على الله وعلى رسوله، هذا كذاب ويعلم أنه كذاب، وكان قبله يقول خلاف ذلك، ولكن بئس من يأكل بدينه، بئس المرء إذا كان يأكل بدينه. كما ترى أناسا قد نبتت أبدانهم ليس من الصحت، بل نبتت أبدانهم من الأكل بدينهم عياذا بالله. إذا نقول أنهم يتبجحون ويجوزون ذلك، فإذا انكرت عليهم يردون بالأدلة، كما ذكرنا المخالف لا يأتيك بآيات من التوراة والإنجيل، بل يأتيك بالأدلة على تجويز ما يفعل. يقول هذا الذي يجوز ذلك لا حرج أن تقول مدد وأن تزور وأن تطوف، فإن هذه الأمة أمة معصومة من الشرك بنص حديث النبي، هو دائما بيأتي بالأدلة، فيقول أن نسلم ضمن أننا ألا نقع في الشرك، ألم يقول نسلم ما الشرك أخاف عليكم، ها وبيأتي بأدلة، ها ألم يقول نسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، فهذه أدلة لمن يجوز مثل هذه الشركيات ويقول هذا ليس من الشرك، لأن الشرك قد نفاه النبي أن يقع بعد بعثته، ويستدل بهذه الأدلة، وهذا من الباطل البين بطلانه. بل هذه التي استدلوا بها من أدلة كقوله صلى الله عليه وسلم، ما الشرك أخشى عليكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب. نقول أما الشرك، أما جواب عن هذا الإشكال فمن وجوه، الوجه الأول أن الشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك في مجموعه، الشرك المطلق لا مطلق الشرك، الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب يا حبيبي، لازم تكتب إن الشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث هو الشرك المطلق لا مطلق الشرك. إيه الفرق بينهم بقى؟ الشرك المطلق أن تجتمع الأمة على الشرك، وهذه أمة معصومة، أمة محفوظة، هذه الأمة أمة محفوظة. ما الدليل من القرآن على أنها أمة معصومة محفوظة؟ الدليل على عصمة هذه الأمة في الجملة أدلة عامة، لكن نقول في قول تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له ضمن الله حفظ الإيه؟ القرآن، ومن لوازم حفظ القرآن حفظ الأمة الذي نزل عليها القرآن، حفظ الامه التي نزل عليها القران، وطبعا كما تفضلتم بالادله العامه كنتم خير امه الى اخره. ومن السنه طيب ان سلم قال امتي امه، قال لا تجتمع امتي على ضلاله. اذا بنقول ان الشرك الذي نفاه ان سلم عن الامه هو الشرك المطلق لا مطلق الشرك. نرجع ونسال ما الفرق بين الشرك المطلق ومطلق الشرك؟ الشرك المطلق هو الشرك الكامل الذي يقع في مجموع الامه، ان تشرك عن بكره ابيها، وهذا لم يقع ولن يقع بفضل تعالى. طيب اما مطلق الشرك ان يكون شرك في ناحيه في بلده في بقعه، فهذا ما لم تنفي الادله الشرعيه. طيب ايضا جواب ثاني استدلوا بحديث ان الشيطان يئس ان يعبد في جزيره العرب. يجاب عن ذلك ان هذا اليأس من الشيطان انما كان في اول الامر لما راى ظهور الاسلام ودخل الناس في دين الله افواجا، وهذا نظير قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، او يقال ان الشيطان يئس ان يعبد في جزيره العرب، اي يئس ان يقع الشرك في بقعه بعينها دون مجموع البقاع اللي احنا قلنا بيسموه ايه الشرك الايه المطلق ومطلق الشرك. ثم ناتي الى نصوص محكمه اثبتت وقوع الشرك في الامه، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب، او قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وفي رواية الثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. وفي أثار أيضا أن الأصنام سوف تعاد عند الكعبة تخرج الأصنام. فهذه نصوص محكمة في الصحيح وفي غيره أنه قبيل قيام الساعة ستعود عبادة الأصنام. فالشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يركن إليه هؤلاء ويستدل به على تجويز أفعالهم، هذا الشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن مجموع الأمة، ولكن الذي نفاه هو مطلق الشرك الذي نفاه هو الشرك المطلق لا مطلق الشرك. قال ابن حجر رحمة الله عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، قال المراد به أي على مجموعكم، قال لأن ذلك قد وقع من البعض، قال أعاذنا الله تعالى منه، اللهم أعذنا من الشرك ومن أهله. أيضا في حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هو حديث أنس إن الله تبارك وتعالى أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. إن شاء الله المرة القادمة مع البدء في صفة الاستواء، فهي الصفة الأولى التي ذكرها المصنف، نذكر أدلتها وأدلة من خالف فيها وبيان ذلك. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، واجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، وارزق قلوبنا من الثمرات، أنت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير، وصلى الله على النبي. تحت أمركم، تفضل السمع. ولي من الذل لا أعلم، تفضل. نعم عن الخير وكنت أحسنت. نعم نسمع تفضل. نعم نعم، صار الإسلام لا يعرف فرقا ولا جماعات ولا أحزاب، إنما أنت الجماعة ولو كنت واحدة. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان إيه؟ أمة. طيب أحسنت، جزاكم الله أحسن عليكم، جزاكم خير، أحسن الله عليكم. إن شاء الله غدا الفجر درس المعاملات ودرس التفسير. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام.